قالت لي قول حبتها ولا ما حبتهاش، مرضت شرب. قالت لي قول، قلت لها بلاش حبيبتي بلاش. قالت لي قول حبتها ولا ما حبتهاش، مرضت شرب. قالت لي قول، قلت لها بلاش حبيبتي بلاش. بحبها حسيت كأن الكلمة جرحت قلبها. قالت لي كمل، قلت كمل ايه بقى؟ انا قلت ايه ازاي يا قلبي جرحتها؟ الحكاية وخلصت مش عارف هتفيدنا بايه. قالت لي عارفة ده ماضي فات من كام سنة ومصدقاكي ان انت عايش ليا انا. قلت لها طيب ليه زعلتي؟ قالت لي لا، انا كنت فاكرة اني اول حب. انا قالت لي قول، قلت لها بلاش حبيبتي بلاش. الحكاية وخلصت مش عارف هتفيدنا بإيه. الحكاية وعدت ونسيتها، فاكراها ليه؟ حلفت لا أقول ويا ريتني قلت محبتهاش.